السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال عم أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت سلمت كيف علي؟ يعني؟ نعم. حياك الله يا شيخ. أهلين. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. يا شيخ أنا عندي مجموعة شباب وعندهم أسئلة. نعم. وسأكون إن شاء الله الذي يطرح السؤال الأول. تفضل. سؤالي هو عن كما تعلم كثر الضجة هنا عندنا في السعودية عن سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر. نعم. ووصلنا كلامك فيهم وأنهم يعني معنا على الخط لكن عليهم ملاحظات من ضمنها الأولى وهي توجههم الوجهة السياسية والثانية وهي قولهم أهل السنة والجماعة أو اكتفاؤهم بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة. نعم عليكم السلام. ولكن بعض الشباب يرى خلاف ذلك لأن عنده أدلة. يرى ماذا يرى؟ ماذا يرى؟ يا أخي الله يهديك لا تستعجل أقول لك ماذا يرى؟ ماذا يرى سلمان؟ أنت بتقول الله يهديك ما تنسى كلامك بتقول مستدركا ولكن بعض الإخوان يرى خلاف ذلك فأنا أسألك ماذا يرى؟ يرى أن سلمان العودة بالذات والسفر وناصر سلمان العودة بالذات أنه ليس سلفيا. لا هذا كذب وزور وبهتان. طيب أقول لك أدلته يا شيخ ولا ليس لازم؟ كيف؟ أقول لك أدلته؟ لا ما نحتاج أدلة. نحن نعرف أقوالهم نعرف آرائهم وإنما نحن ننتقد بعض الجزئيات التي لا يسلم منها أي إنسان. عقيدتهم سلفية دعوتهم سلفية على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. بعض الناس يتهمونهم بالإخوان. أنا سمعت الشريط الذي استدلوا به وبعضه لا يقوله سلفي. يا أخي بارك الله فيك الآن ما في مجال لمناقشة. أنت تسألني والدين نصيحة أقول لكم أمسكوا أنسلتكم عن الطعن في هؤلاء الشباب الناشئين في طاعة الله وفي الدعوة إلى الكتاب والسنة. هؤلاء يتهمون بأنهم إخوانيون. ليت في الإخوان المسلمين يعني بعدد هؤلاء الثلاثة يدعون إلى الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح. ليت في كل إخوان المسلمين في كل بلاد الإسلام ثلاثة من أمثالهم. ولكن الأمر كما قال الإمام مالك ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. ولذلك فلا يجوز تتبع عثرات العلماء. لا يجوز تتبع عثرات العلماء. ما من أحد إلا ولو عثرة. ما من أحد إلا وله كبوة بل كبوات. فإن كنا نريد أن نطعن في هؤلاء فمن يسلم لنا؟ هل هناك إنسان معصوم بعد رسول الله؟ لا. إذن أمسكوا ألسنتكم واحفظوا نفوسكم عن الإيغال في الطعن في هؤلاء الشباب الناشئين في دعوة الإسلام دعوة الحق على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ختاما لست بحاجة أن أسمع لأنني دائما أقصد من الطرفين هنا يأتونني من هؤلاء ومن هؤلاء وأنا أنصح الجميع بأن يكونوا إخوانا على سرر متقابلين وأن يغضوا نظرهم عن زلات كل طائفة منهم ما دام أنهم يلتقون على كلمة التوحيد وعلى دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه نصيحتي. طيب يا شيخ بالنسبة لهذه المسألة يعني قد يختلف مثلا بعض المشايخ معك فيها في الجرح والتعديل. يا أخي الله يهديك مالي ولي المشايخ. أنت تسألني عن رأيي وقد عرفت رأيي وشأنك أنت والمشايخ والدين النصيحة. أحد الأخوان يريد أن يسألك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يسلم. فعندي سؤال. نعم. يدور حول السلفية. لا تسأل، خذ الجواب من صاحبك. نعم. خذ الجواب من صاحبك. لا ما هو عن سلمان ولا عن سفر. ما أنت بتقول عن السلفية الله يهديك. اي بس مو عن سلمان ولا عن سفر. عندي سؤال عن جماعة أنا المرتبط فيها، أبي أعرف هل هي على منهج السلف أو لا. أبي أحكي لك ما فيها. جماعة السلف ليسوا حزبا. نعم. جماعة السلف ليسوا حزبا. أنا يا شيخ. نعم.